من كل ذوات والصفات. وإذا أريد بها ملك الذوات والصفات أتي بما لأنها أكثر، فإن كل ذات لها صفة. وأيضا ليس كل ذوات عاقلة، بل الدواب والبهائم وشبهها من قسم غير العاقل. وقول الله ملك السماوات قال المؤلف ملكا وخلقا وعبيدا. ملكا وخلقا، والملك يشمل ملك الذوات والتصرف في هذه الذوات، ولهذا قال وعبيدا. والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة دون الخاصة، لأن العبودية الخاصة تختص بالطائعين الذين تذللوا لله سبحانه وتعالى طاعة بالمعنى الشرعي. وأما العبادة العامة فهي تشمل كل الخلق، لأن جميع الخلق متذلل لله عز وجل باعتبار الكون والتقدير، ما أحد يستطيع أن يعارض قضاء الله وقدره، لكن الكفار يستطيعون أن يعارضوا شاء الله، ولهذا عارضوا وأنكروا الشرع واستكبروا عن الحق. قال وعبيدا فلا يستحق العبادة، فلا يستحق العبادة فيهما غيره. السماوات والأرض ما يستحق العبادة إلا الله، لأنه بمقتضى العقل والفطرة أن المالك الخالق المدبر يجب أن يكون هو المعبود. ولهذا يستدل الله عز وجل على وجوب العبادة بماذا؟ بالربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومر علينا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. وهذا ظاهر أن من له الخلق يجب أن تكون له العبادة وحده. إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. الجملة هنا استنافية لبيان ما لله عز وجل من هذين الاسمين وما تضمناه من الصفة. إن الله هو الضمير ضمير فصل، ولضمير فصل ثلاث فوائد: الفائدة الأولى التوكيد، الثانية الحصر، والثالثة التمييز بين الخبر والصفة. فإذا قلت زيد الفاضل، فزيد مبتدأ والفاضل يحتمل أن تكون صفة لزيد وأن الخبر لم يأتي بعد، وأن التقدير زيد زيد الفاضل محبوب مثلا. فإذا قلت زيد هو الفاضل احتمل أن يكون صفة ولا لا؟ لا، يكون خبرا، ولهذا سمي ضمير فصل. إن الله هو الغني قال المؤلف عن خلقه، وهو كذلك غني في نفسه، غني عن خيره عن غيره، غني في نفسه لكثرة ما عنده، لأن كل شيء فهو لله عز وجل وعلى تمام الغنى. وغني عن خلقه فلا يحتاج إلى أحد، والدليل قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين. أما من سواه فإنه مفتقر، مفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل قبل كل شيء. ثم إن الناس بعضهم مفتقر إلى بعض، كما قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الناس بعضهم إلى بعض في حاجة، بل في ضرورة أحيانا، والجميع إلى الله في حاجة وضرورة. أما الرب عز وجل فإنه في غنى عن غيره، كما أنه غني بنفسه أيضا. إذن غناه يتضمن شيئين، الغنى الذاتي بمعنى كثرة ما يملكه سبحانه وتعالى، إذ كل شيء فهو ملكه، ثاني الغنى عن الغير بحيث لا يحتاج إلى أحد وغيره محتاج إليه. وقول الحميد قال المؤلف رحمه الله الحميد في المحمود في صنعه، فقصر في التفسير من وجهين. أول قال الحميد بمعنى المحمود، والصحيح أنها بمعنى المحمود والحامد، فهو سبحانه وتعالى حامد من يستحق الحمد. وما أكثر الثناء على من يستحقون الثناء في كتاب الله عز وجل، وهو كذلك محمود على كمال صفاته وتمام إنعامه. يحمد على أمرين، على كمال صفاته وعلى تمام إنعامه. الوجه الثاني مما قصر به المؤلف أنه قال المحمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وفي شرعه أيضا، فإن شرعه سبحانه وتعالى أكمل الشرائع وأنفعها للعباد. ومن سن للخلق طريقا تستقيم به أمورهم فهو أهل للحمد. الآن لو أن أحدا دلك على طريق بلد، طريق بلد في سفرة واحدة من سفراتك، تحمده ولا لا؟ تحمده. فكيف بمن دلك على طريق الآخرة في كل ما تحتاج إليه؟ فالصواب أن حميد بمعنى حامد ومحمود، وحميد في صنعه وفي شرعه. فصنعه الذي هو الخلق يحمد عليه سبحانه وتعالى على إيجاده وعلى إعداده وعلى إمداده، وهو أيضا حميد في شرعه يحمد عليه لما في شرعه من العدل والحكمة والرحمة التي لا نظير لها. وما أعظم الفائدة في اقتران الغني أو اقتران الحميد بالغني، لأنه كما مر علينا أسماء الله تعالى كلها حسنى وتدل على معنى أحد، لكن قد تدل أو قد يدل الاسمان على صفة ثالثة حصلت بماذا؟ باقترانهم، حصلت باقترانهم. فالغنى مع الحمد يزداد كمالا، يزداد كمالا، لأنه قد يكون الغني غنيا ولكن غنى لا يحمد عليه، مثل البخيل. مثل البخيل، البخيل الغني غني لكن لا يحمد على غناه لأنه لا يستفاد من ماله. نعم، وقد حرم نفسه من مصلحة ماله، لكن الله عز وجل له الغنى المقترن بالحمد لكمال إحسانه على خلقه من هذا الغنى. إن الله هو الغني الحميد. ثم قال عز وجل ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تجل أن نشوف الإعراب. ولو أن ما، نعم، لو هذه شرطية وفعل الشرط محذوف، أي ولو كان، ولو ثبت أن ما في الأرض، لو ثبت أن ما في الأرض من شجرة إلى آخره. وما اسم موصول بمعنى الذي، وفي الأرض جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني ولو أن الذي استقر في الأرض. ومن شجرة جار ومجرور بيان لما، بيان لما الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان. فمن شجرة بيان له، من شجرة بيان له، يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر. وقوله أقلام خبر أن، خبر أن، يعني ولو أن الذي في الأرض من الأشجار كان أقلاما، هذا المعنى كان أقلاما يكتب بها. والبحر يقول عطف على اسم أن، والبحر وفي قراءة والبحر بحر، هي بحر الموجودة في المصحف لكن المؤلف يبقى منصوبة، قال عطف على اسم أن، اسم أن. والبحر إذا كانت الرفع فهي مبتدأ، فهي مبتدأ. قال ابن مالك وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن، هذه أن. قال والبحر عطف على اسم إن فتكون بالنص يمده من بعده من بعده سبعة أبحر. وين الخبر؟ لا، ما هذا جواب الشرط. الخبر محذوف قدره المؤلف بقوله مداد، يعني لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام وما فيها من البحار مداد، مداد يعني حبر يكتب به. جواب الشرط ما نفذت كلمات الله المعبر بها عن معلومات إلى آخره. نعم، ما نفذت كلمات الله، نفد معنى انتهى، انتهى وخلص. ما نفذت كلمات الله، كلمات فاعل نفذت الكونية والشرعية، ما تنفذ. السبب لأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. والخلق له نهاية ولا ما له نهاية؟ لا، لا، الخلق ما له نهاية، لأنه إذا دخل الناس الجنة أو النار وش يكون؟ خلود دائم ثرمتي أبدي. نعم، فإذا كل شيء يخلقه الله فإنما يخلقه لماذا؟ يخلقه بالكلمة كن فيكون. إذا كانت المخلوقات لا تنتهي، نعم، وكذلك أيضا أفعال الله عز وجل في الأزل ما لها نهاية، فإنها لا يمكن أن تنفذ أبدا. حتى لو فرض أن البحر ومن بعده سبعة أبحر تمده، والشجر كل الشجر الذي في الأرض أقلام وصار يكتب بها، فإن كلمات الله لا تنفذ، كلمات الله عز وجل لا تنفذ. ووجه ذلك واضح، لأن المخلوقات لا تنفذ، وكل مخلوق فإنه يكون بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو الكلام حقيقي دقيقة. إذن يتبين لنا وجه كون هذه الجملة الخبرية صدقا محضا، وهي صدق لا شك، كلمات الله خبر الله صدق. لكن قد يقول قائل كيف، وش وجه هذا؟ نقول هذا وجه، إذ أن الإنسان قد يستعظم أن تكون البحار، نعم، البحار، البحر المحيط ومن وراء سبعة أبحر يكون مدادا، وما في الأرض من الشجر أقلام يكتب به ثم لا تنفذ الكلمات، قد يستعظم هذا الشيء. ولكنه إذا عرف كمال قدرة الله وعظمته ما استعظم هذا. نعم، وقول ما نفذ كلمات الله، قال المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولو بأكثر من ذلك، لأن معلوماته تعالى غير متناهية. عفى الله عن المؤلف، هذا تحريف، عبر يقول إن مراد بكلمات المعلومات معلومات الله، يعني ما نفد ما يعلمه، لكن هذا تحريف ظاهر للقرآن. الله يقول ما نفدت كلماته، والكلمات هي اللي تكتب، كلمات هي اللي تكتب. أما المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب. فهل كل معلوماتك تكتبها؟ لكن كلماتك إذا أردت أن تعبر عنها للغير تنطق بها وتكتبها. فالمعنى ما نفدت كلمات الله أي كلماته بالحق حقيقة، يعني الكلمات الحقيقية لو أمليت على أحد وصارت البحار مداد لها والأشجار أقلام لها ما نفدت. ووجه ذلك ظاهر، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل وكمال قدرته. إن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج عن شيء عن علمه وحكمته. قول عزيز يقول لا يعجزه شيء، وأحيانا يعبر المؤلف نفسه يقول عزيز لا يغلبه شيء، وذلك لأن العزة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، والثاني عزة القهر وهي الغلبة، والثالث عزة الامتناع وهي أنه سبحانه وتعالى لا يناله شيء بسوء أبدا، ممتنع عن كل سوء لقوته سبحانه وتعالى. وأما قوله حكيم فهو هنا قال لا يخرج شيء عن علمه وحكمته، ففسر الحكمة بالعلم. وقد سبق لنا أن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، فهو حكيم لا يخرج عن ملكه شيء وحكمه، وحكيم لا يخرج عن حكمته شيء. إذن هو حاكم محكم، كلها تؤخذ من كلمة حكيم. وفي قرن العزيز بالحكيم فيها إثبات صفة ثالثة غير العزة والحكمة، وهي أن عزته عز وجل مقرونة بحكمة، فتكون عزة أكمل وتكون حكمة أكمل. وذلك أن العزيز من الخلق قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون حكيما في تصرفه، أليس كذلك؟ لكن الله عز وجل عزته مقرونة بالحكمة، لا يمكن أن تخرج أفعاله عن الحكمة التي هي مطابقة الواقع، التي هي موافقة الصواب. ثم قال عز وجل مبينا كمال قدرته بعد أن ذكر عموم ملكه وكمال كلماته، قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا، لأنه بكلمة كن فيكون، لأنه يعني الخلق والبعث. ما خلقكم جميعا إلا كنفس واحدة، وما بعثكم جميعا إلا كنفس واحدة. إذن الكثرة لا تعجز الله عز وجل، لأن الكثرة عنده والقلة على حد سواء. الكل تتعلق به القدرة، وهو كله سهل عليه، لأنه يكون بأي كلمة، بكلمة كن. فالله عز وجل إذا خلق السماوات والأرض لما خلقها هل احتاج إلى عمال وعوامل؟ بحيث نقول إذا كان البناء واسعا كان أشق، وإذا كان ضيقا كان أهون؟ لا، إنما هو بكلمة كن. وما كان بكلمة كن فلا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، هذا غاية ما يكون من السرعة والإنجاز. وقال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كل هذا يدل على كمال قدرته عز وجل. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا خلق السماوات في ستة؟ كيف نقولها بالحكمة؟ لأن هذه القدرة أو هذا الخلق يحتاج إلى أشياء مقدمات وأسباب يحصل بها كمال الخلق. أليس الله قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه بدون أن يتناولها الرجل؟ بلى، كما حصل في عيسى. ومع ذلك فإن الله تعالى قد جعل لهذا أسبابا، اتصال الرجل بالمرأة، ثم بعد ذلك الجنين يتطور شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، ثم إذا كان قابلا لأن يخرج إلى الدنيا خرج، ثم مع ذلك ينمو شيئا فشيئا، ما يأتيه العقل كاملا دفعة واحدة ولا يأتيه النمو دفعة واحدة، ولكنه على وفق الحكمة. فيكون هذا الجواب عما يرد في الذهن أو يورد على المرء، لماذا يخلق الله خلق الله السماوات والأرض في أيام، ولماذا يخلق الجنين في بطن أمه لمدة 9 أشهر وما أشبه ذلك. والجواب أن أفعاله مقرونة بحكمة، والله، وأنه سبحانه وتعالى جعل الأسباب مربوطة ومسبباتها، فلا بد من أن يكون هناك سبب وينتج عنه مسبب، ولا بد من أن يكون هذا السبب مطابقا موافقا حتى يتم الخلق على تمامه. إلا كنفس واحدة، إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. إن الله سميع، ها؟ مبصر، لا، كل مبصر، وكل مبصر هو خلق مخلوق، ما ثم إلا خالق أو مخلوق. نعم، يعني كان يقول إنه يعني وراء ما يبصر نفسه، ما يبصر نفسه. فكرة ذهن المبصر لا لا لا، كل مبصر يعني كل من شأنه يتعلق بالبصر. لو إني أنا ما أبصره، لكن الله عز وجل يبصره. الآن التفاوت في شيء يبصره زيد ولا يبصره عمر. طيب، إن الله سميع، تقدم أن السميع انقسم قسمين، قسم بمعنى مجيب وقسم بمعنى سامع يعني مدرك للأصوات. فالسميع الذي بمعنى مجيب مثل قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه، ومن المعلوم أيضا أنه لا يجيبه إلا بعد أن يسمعه سمع إدراك. ولكن الفائدة من الدعاء هي إجابة الداعي، أما مجرد أن يسمع دعاؤه فلا فائدة له من ذلك حتى يجاب. وتقدم أن سمع الإدراك ينقسم إلى 3 أقسام، ما هي؟ ما يفيد التهديد، وما يفيد التأييد، وما يفيد سعة سمع الله سبحانه وتعالى وإدراكه لكل مسموع. فمما يفيد التهديد قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا الغرض منه إيش؟ التهديد. ومما يفيد التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومما يفيد الشمول، شمول سمع الله عز وجل لكل ما يسمع، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولهذا قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، إني في طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يسمع هذا الحديث والتحاور كله، لم يفوته سبحانه وتعالى شيء. أما قوله بصير، فالبصير هذا بمعنى إدراك المسموع، بمعنى المجيب وبمعنى المدرك للأصوات، سامع الأصوات وسمع الأصوات. كنا انقسم إلى 3 أقسام. نعم، واضح؟ أما بالنسبة للبصير فالبصير بمعنى مبصر أي مدرك ببصره سبحانه وتعالى، فلله تعالى بصر يبصر به المبصرات، كما جاء في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد يكون البصير أيضا دالا على السمع على العلم، دالا على العلم مثل والله بما تعملون بصير أي عليم به، عليم به. وعند الناس الآن إذا قالوا فلان بصير بالأشياء يعني عنده علم بها وخبرة. ثم قال تعالى ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام التقريري، فمعنى ألم ترى بمعنى فمعنى ألم ترى قد رأيت، فهو يقرر سبحانه وتعالى هذه القضية المشاهدة المعلومة لكل أحد. والخطاب في قوله ترى إما للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يصلح للخطاب. والمعنى الثاني أشمل وأعم، وتكون شاملة لكل من يصلح له الخطاب. ألم ترى أيها الرائي المخاطب أن الله يولد يدخل الليل في النهار ويولد النهار يدخله في الليل، وهذا العلاج والإدخال لا يكون إلا بقدرة عظيمة. وكيف العلاج يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل؟ هل المراد إقبال الليل وإقبال النهار لأنك ترى الليل إذا أقبل نعم يدخل سواده في النهار يدخل على النهار ويطرد، وترى النهار أيضا إذا أقبل يلج في الليل فيطرد، فيكون هذا عبارة عن تقرير طلوع الفجر وإقبال الليل. وقد أقسم الله تعالى بذلك في القرآن الكريم، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ولا يقسم بشيء من المخلوقات إلا لعظمه. يكون معنى العلاج الإدخال به الإدخال الليل بالنهار أو بالعكس، متى؟ عند كل صباح وعند كل مساء. طيب هذا وجه. أو أن المعنى يولد الليل في النهار بمعنى أنه يزداد النهار مدة حتى يدخل في الليل، ويزداد الليل مدة حتى يدخل في النهار، يعني يطول النهار فإذا طال أخذ من الليل، فمعنى ذلك أنه دخل عليه، ويطول الليل فإذا طال أخذ من النهار فيكون قد دخل عليه واختلف منه. أي هذا أيضا معنى لكلمة العلاج، وكلاهما معنى صحيح. ففي إقبال الليل وإجباره آية عظيمة من آيات الله، وفي كون هذا يزيد وهذا ينقص أيضا آية من آيات الله عز وجل، لأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بالليل في النهار أو بالنهار في الليل ما يستطيعون، لو اجتمعوا كلهم على أن يزيدوا في النهار دقيقة واحدة أو في الليل دقيقة واحدة يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون مهما أوتوا من قوة. إذن فهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. ثم إن في إيلاج الليل بالنهار على المعنى الثاني هو بالعكس فيه دليل على رحمة الله، لأن تناوب الليل والنهار بالزيادة والنقص فيه مصلحة عظيمة جدا، لأن الليل إذا طال حصل البرد والشتاء وظهرت أشجار الشتاء وماتت الحشرات التي قد يكون بقاؤها ضارا في الإنسان والنبات، وكذلك إذا ازداد الحر إذا ازداد النهار ازداد الحر فنضج الثمار وزال البخار من الأرض وماتت بذلك حشرات نعم كثيرة من أجل الحر، لو أنها بقيت وتنامت لأضرت في الناس، فيكون هذا فيه أيضا دليل على كمال الحكمة والرحمة مع القدرة. نعم. قال ويجمع رجلين وأن الله سميع. نعم. يقول المؤلف يورث يورث يدخل الليل في النهار ويورث النهار يدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر أي ذللهما لأي شيء؟ لمصالح العباد. والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية العامة الشاملة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم لكم شيء. كلمة لكم، إذن كل ما ذكر من تفصيل في الكون فهو لبني آدم. ولهذا يقال في بعض الآفاق يا ابن آدم خلقتك من أجلك وخلقت كل شيء من أجلك. نعم. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول هو الذي خلق لكم ما في خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أي لكم وسخر الشمس والقمر أي ذللهما لمصالح العباد. وذكر الشمس والقمر بعد ذكر الليل والنهار لأن الشمس آية النهار والقمر آية الليل، لقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر وجعلنا آية النهار مبصرة. ولذلك القمر ما فيه نور ممحو، إنما يستفيد نوره من الشمس، كلما قابلها ازداد نوره. فإذا تمت المقابلة بينه وبين الشمس في الليلة في ليالي الإبدار كمل نوره، ثم كلما ضعفت المقابلة ضعف النور. شيخ نعم. طيب لا يتبادر منها أن الإبطال علاج نوع عن الطول والعرض. كله كله صالح، كله علاج. طول علاج لأن النهار يدخل في الليل. أما إذا قدرنا أننا الآن في تساوي الليل والنهار، كم الليل؟ 12 والنهار؟ 12. طيب يطول النهار فيكون 13 ساعة ويكون الليل 11. إذا دخل النهار في الليل أي في زمن الليل، يعني في الزمن يعني في الزمن زمن الليل في زمن الليل، وكذلك بالعكس. ثم نعم وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة. كل يجري، كل هذا التنوين يقول النحويون إنه عوض عن عن محذوف عن كلمة، يعني كل واحد من الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى. العجيب أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر يجريان في فلكهما في النهار ويجريان في فلكهما تحت الأرض في الليل، تحت الأرض في الليل. وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن الأرض كروية كروية، لأن إذا صار يجري تحت الليل تحت الأرض فمعناها أنها كروية، وهو كذلك لأن الشمس والقمر الليل يجري تحت الأرض، يعني تحت الأرض كما قال رضي الله عنه أرضنا هذه، أرضنا هذه تكون تحت الأرض. ولا راضي ها؟ ولا راضي أرضنا هذه أقول لا راضي الباقية الستة الباقية يعني تحت. أيها الستة الباقية تحت يعني يعني الأرض طبقات مثل طبقات بعضها فوق بعض. ألم ترى إلى البيضة في القشر الأعلى ثم القشر الثاني السلم الذي يليه البياض ثم البياض ثم قشرة رقيقة ثم الأصفر، والأصفر أيضا طبقات. الأرض مثل مثل مثل مثل البيضة هكذا، كذلك أيضا السماوات نفس الشيء طبقات مكورة يعني ما هي منفصلة. منفصل يعني الأراضي ما هي منفصلة عن بعض، في خلاف بعض العلماء يقولون بينهم فصل وهواء، يعني مثل ما أن السماوات بينها هواء وفصل، وبعضهم يقول ما بينها فصل. لكن أن تدور الشمس والقمر من تحت الأراضي كلها، الأراضين السبع. الآن الأراضين السبع هي الكتلة، الآن الكتلة في الأرض هذه اللي يسمونها الكرة الأرضية، هذه متضمنة في السبع، السبع في جوفها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لأنه إذا ظلم الأرض العليا اللي نحن عليها الآن، فهو معناه أنه اعتدى على التي تحتها والتي تحتها والتي تحتها إلى السبع. ولهذا عند العامة الآن يقولون سابعة. ألم ترى أن الله يوسف، يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير. هنا الرؤية، الرؤية إمام العلم في موضعه كما قدرها المؤلف، يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير. فإن قال قائل: علمي بأن الله ينزل ليل النهار وأنه سخر الشمس والقمر، علم طريقه الحس، أنا أشاهد ذلك، لكن وأن الله بما تعملون خبير، ما طريق هذا العلم؟ هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق لا شك، نحن نعلم أن الله بما نعمل خبير لأنه أعلمنا بذلك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن هل نحن نعلم ذلك أيضا عن طريق الحس الشاهد أو لا؟ كيف ذلك؟ نقول نعم. ألم ترى أن الله يوسف، يعني وألم ترى أن الله بما تعملون خبير. هنا الرؤية، الرؤية بمعنى العلم في موضعه كما قدرها المؤلف، يعني أولم تعلم أن الله بما تعملون خبير. فإن قال قائل: علمي بأن الله ينزل ليل النهار وأنه سخر الشمس والقمر، علم طريقه الحس، أنا أشاهد ذلك، لكن وأن الله بما تعملون خبير، ما طريق هذا العلم؟ هل هو الحس الشاهد أو الخبر الصادق؟ الخبر الصادق لا شك، نحن نعلم أن الله بما نعمل خبير لأنه أعلمنا بذلك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن هل نحن نعلم ذلك أيضا عن طريق الحس الشاهد أو لا؟ كيف ذلك؟ نقول نعم، نعلم ذلك بما نشاهد من عقوبات المعاصي مثلا ومن ثواب الطائعين، نعم، ومما يحدث للإنسان نفسه من أثر الطاعة ومن أثر المعصية. الإنسان المؤمن يحصل له من أثر من المعصية أثر سيء في نفسه، حتى إن بعض الناس يغيب صدره ولا يدري السبب، لكن سببه معصية خفت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لو غنى على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحس بعلم الله عز وجل وخبرته بما يعمل من الآثار، من الآثار. فالحاصل الآن وأن الله بما تعمل خبير، نقول نحن نعلم ذلك عن طريقين، هما الخبر السابق والحس الشاهد. نعم، نحس بذلك بما نرى من آثار أعمالنا الصالحة أو آثار أعمالنا السيئة. نعم، هو ما يفرق عند الفرق. نعم، هذا أيضا من العلماء. فالحاصل من هذا يكون هذا التقرير: ألم ترى تعلم، تقييم للأمر الواقع المشاهد المحسوس والأمر المعلوم عن طريق خبر الصادق. وزين قال الله تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يستفاد من هذه الآية أن ملك السماوات والأرض لله وحده، وطريق الفائدة منها نعم، لكن يختص به الله، فما هو الطريق الدال على اختصاص الله تعالى به؟ من الجملة. من الأصل الاختصاص. نعم. ما دليله؟ تقديم الجر والمجرور. تقديم الخبر. تقديم الخبر على الجملة. تمام. إذن تلاوة كريمة فائدة من فوائدها أن ملك السماوات لله وأنه خاص به. لا نأخذ أنه خاص من تقديم الخبر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصار. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الناس لا يملكون أموالهم ملكا مطلقا. مثلا أنا أملك بيتي وسيارتي وما أشبه ذلك، لكن ملكي لها ليس مطلقا، أليس كذلك؟ لأن الملك المطلق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا تصرفي فيها على حسب ما أذن الله به، ما على حسب ما أريد أنا. وبهذا يزول الإشكال الذي يورد، فيقال إذا قلتم إن ملك السماوات والأرض خاص بالله، أليس الله تعالى قد أضاف الملك إلى الإنسان أو ما ملكت أيمانكم؟ إذن كيف الجواب؟ نقول هذا الملك ليس ملكا مطلقا. نعم، دعنا نكره المجاز، هذه ما نراها في القرآن، لكن نقول ليس ملكا مطلقا بدليل أنه مقيد بإذن الله بما أذن الله فيه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغني والحميد، وما دل عليه من الصفة وهي الغناء والحمد، وما دل عليه اجتماعهما من الصفة أيضا وهو أن غنى الله مقرون بكونه محمودا، فيدل على أنه غنى ذاتي، وأنه سبحانه وتعالى مع كونه غنيا جواد يجود بما عنده. أولا، إذ ليس كل غني حميدا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ملك الله في السماوات والأرض ملك مشتمل على الفضل والحمد. لماذا؟ لأنه ذكره بعد قوله لله ملك السماوات والأرض إن الله هو الغني، فكونه غنيا يتمدح سبحانه وتعالى بينه بعد ذكر ملك السماوات والأرض يدل على فضله بهذا الغنى وعلى حمده على هذا الملك، إنه ملك مبني على الحمد. وهذا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه بكونه ربا للعالمين، لأن ربوبيته سبحانه وتعالى ربوبية يحمد عليها لما فيها من كمال الفضل والإحسان والعدل إلى غير ذلك. أفهمتم هذه؟ إيش قلنا فيها؟ فائدة إثبات أن ملك السماوات والأرض لله مبني على الفضل والحمد، لأنه ذكره بعد قول لله ما في السماوات والأرض، قال إن الله هو الغني الحميد. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة استقرار ما في السماوات والأرض إلى الله. من تقول عبد الوهاب؟ نعم، لأن قوله إن الله هو الغني دليل على أن ما في السماوات والأرض يستفادون إليه فقراء، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع وعددها سبعة، تؤخذ من قوله ما في السماوات، أما تعين العدد بالسبع فمن آيات أخرى. ثم قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم من قول كلمات الله، ويستفاد منه أن كلماته مسموعة لأنها تكتب ولا يكتب إلا ما كان مسموع هكذا أو فيها نظر هذه الفائدة؟ كيف ذلك؟ طيب يعني يمكن إنسان يكتب كلماته هو بدون أن يسمع بدون أن يسمع غيره. إيه لكن هو لازم يكتب غيره غيره هل لازم كونها تكتب ألا يكتبها أن يكتبها غيره؟ إذن هذه الفائدة فيها نظر لكن يؤخذ بالثابت أن الله يتكلم بصوت أن الكلام لا يسمى كلاما إلا حيث يكون صوتا أما مجرد ما يسمى النفس فليس بكلام. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من فوائدها أن كلمات الله تعالى لا نفاد لها. من أين تؤخذ؟ من قوله ما نفدت كلمات الله. ووجه ذلك تقدم في التفسير أن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا فعالا لما يريد، ومن لازم ذلك أن يكون متكلما لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل حيث كان قادرا على كلام لا ينفذ. ومن فوائدها إثبات العزة والحكمة بقوله إن الله عزيز حكيم، وإثبات الحكم أيضا من قوله حكيم، وإثبات هذين الاسمين عزيز وحكيم. ومن فائده أيضا ما دل عليه اجتماع العزة والحكمة من صفة الكمال. أولا يعني قلنا أن الاسم قد يكون له معنى في ذاته ومعنى باجتماعه إلى غيره، فاجتماع العزة مع الحكمة يفيد كمالا أكثر مما لو انفردت العزة أو الحكمة، وهو أن عزة الله عز وجل مربوطة بالحكمة. ثم قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الخلق والبعث بقوله ما خلقكم ولا بعثكم، ويستفاد منه منها كمال قدرة الله حيث جعل جل جلاله الخلق والبعث لجميع الخلق كنفس واحدة، وهذا في غاية ما يكون من القدرة. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ولا بعثكم، ومن فوائدها الاستدلال بالمشهود على الموهود. من يحصي وش الفائدة المطلوبة؟ نعم المشهود الخلق والموجود البعث، وقد قرنهما الله جميعا لإثبات كل واحد منهما، وأنه كما قدر على الخلق أولا فهو قادر على البعث ثانيا. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات اسمي السميع البصير لله، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الكمال باجتماعهما السمع والبصر، إذ ليس كل سميع بصيرا وليس كل بصير سميعا. وقد سبق لنا معنى السميع ومعنى البصير لا حاجة لها. ثم قال عز وجل على وش قل أنت لما يقول لا يسمع أن الله بما تعملون خبير. طيب ألم ترى أن الله يجزي الليل في النهار ويجزي النهار في الليل إلى آخره. في هذه الآية إثبات قدرة الله عز وجل بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. ومن فوائدها أيضا بيان رحمة الله عز وجل، لأن هذا الإيلاج فيه من المصالح الكثيرة ما هو مشاهد معلوم وما ليس بمعلوم. ومنها بيان نعمة الله عز وجل على هذه على عباده بتسخير الشمس والقمر لقوله وسخر الشمس والقمر. ومن فوائدها أن الشمس والقمر يجريان لقوله كل يجري إلى أجل مسمى. ومنها بيان كمال النظام في أفعال الله لقوله إلى أجل مسمى معين لا يختلف لا تقدما ولا تأخرا. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من قال إن الشمس والقمر ثابتان لقوله كل يجري، وهذا خبر من خالقهما سبحانه وتعالى وهو أعلم بما خلق. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيكون فيه رد واضح على الذين يقولون إنهما لا ثابتان لا يجريان. ومن فوائد الآية الكريمة أن لكل موجود غاية، لكل موجود من الخلق غاية أو غاية، وقول كل يجري إلى أجل مسمى إلا الجنة والنار فإنهما باقيان أبد الآبدين بإبقاء الله تعالى لهما، ليس بقاؤهما ذاتيا لأن ما جاز إحداثه جاز إعدامه، أو بعبارة أخرى ما جاز حدوثه جاز عدمه، ولكن الله عز وجل قضى بأبدية الجنة والنار كما تدل على ذلك الأدلة الصحيحة الصحيحة. نعم. طيب يعني قصدك ان كل موجود له غايه، ناخذه بالقياس على هذا جريان الشمس والقمر مع انهما دائما وابدا، كما قال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فما كونهما دائبين لهما غايه كما سواهما مثلهما. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسم الخبير من اسماء الله، وان الله بما تعملون خبير. ومنها تحذير المرء من المخالفة لقوله بما تعملون خبير، يعني تحذر أن تخالف في معاملتك في عملك فإن الله تعالى عليم به. طيب قوله بما تعملون خبير هل يستفاد منها الحصر؟ لأنه قدم المعمول بما تعملون، لأن أصله الله وأن الله خبير بما تعملون. نقول هذا الحصر كما يعرفونه إضافي، الغرض منه التحذير، يعني كأنه قال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا بأعمالكم، فإفادة الحصر هنا لتمام التحذير، يعني كأن يقال لو لم يكن خبيرا بشيء لكان خبيرا بأعمالكم فاحذروا المخالفة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق. هذا ما هو التقية مضت علينا يعني قبل مدة قصيرة، إن الصبر هي العند بذوات الأمور مهم مرت علينا في وقال وأن الله لطيف خبير. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك المشار إليه ما ذكر من تفسير الشمس والقمر والقدرة على الذات والخلق أي ذلك المذكور السابق بأن الله هو الحق، الباء للسببية أي بسبب أن الله هو الحق، ولكونه تعالى هو الحق صارت هذه الأمور وتنظمت هذه النظم لأنه جل وعلا حق في ذاته وحق في أفعاله وحق في أحكامه وحق في أسمائه وصفاته، فرسله حق وكتابه حق ووعده حق وثوابه حق وعقابه حق وكل ما صدر عنه فهو حق، والحق هو ضد الباطل، والباطل هو اللغو والعبث الذي لا خير فيه. نعم، فيكون معنى أن كل ما صدر عن الله عز وجل فإنه حق وخير ثابت. نعم، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن معطوفة على أن يعني وبأن معطوفة على أن مفتوحة، وقوله ما يدعون ما هذه اسم موصول يعني وأن الذي يدعون، وقول يدعون يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن الأصنام التي تعبد من دون الله تدعى بمعنى تعبد وتدعى بمعنى تسأل، والدعاء له معنى دعاء عبادة ودعاء مسألة. فقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، مش المراد دعاء المسألة. وقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، دعاء عبادة. وكذلك قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي ما عبادتهم إلا في ضلال. فالدعاء إذن يكون بمعنى دعاء المسألة ودعاء العبادة. فقول ما يدعون يشمل المعنيين، يعني ما يعبدون وما يطلبون منه الحوائج، وأما ما يدعون. وقول بالياء والتاء يعني قراءتان سبيتان، وأن ما تدعون وأن ما يدعون، وكلاهما صحيح، لكن في قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل شطاط ولا يكون إلا للكافرين، لأن الشطاط مثل هذا لا يمكن أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين من أصحابه. نعم، جاء نفعل يقول وأن ما يدعون من دونه الباطل من دونه أي من سواه. وقال المؤلف يعبدون بدون يعبدون، هذا فيه قصور، والصواب يعبدون ويسألون، كما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يدعو يعني يسأل من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهنا ينبغي أن يضاف يعبدون ويسألون. وقوله من دونه أي من سواه، وقوله الباطل يقول المؤلف الزائد، وهذا فيه نظر، لأن المراد الباطل يعني الذي لا خير فيه، لا خير فيه. ومنه حديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، باطل يعني معناه لا خير فيه. وقوله أن يدعون من دونه الباطل، هل المراد الباطل في عبادتهم إياه أو الباطل حتى في نفسه فليس مستحقا للعبادة؟ كلا الأمرين، يعني فهو باطل بالنسبة لعبادتهم إياه، وهو باطل في نفسه لا يستحق من الألوهية شيئا. وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم، وأن الله هو العلي هذه الجملة كما ترون جملة خبرية مؤكدة بضمير الفصل. أين ضمير الفصل؟ هو العلي، يعني لا غيره. والعلي صفة مشبهة لأنها على وزن فعيل، والصفة المشبهة يقول أهل العلم في اللغة العربية إنها تفيد الثبوت والاستمرار. إن الله عنده علم الساعة، معروف أن الله رب الجلالة اسم علم، وعند خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر، والجملة خبر علم. الجملة الخبرية فيها حصر وهو مستفاد من تقييم الخبر، تقييم عنده. إن الله عنده يعني لا عند غيره علم الساعة. ويدل على هذا الحصر قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربك. الحصر بطريق إنما علمها عند ربك. فلو أن مدعيا قال إن الحصر هنا في الخبر لا في الجملة كلها، قلنا لكن الخبر هو الذي دل على انحصار علم الساعة لله عز وجل، ويدل عليه ويؤكده الآية التي استثناها وهي يسألونك عن الساعة في أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي. إذا جاءتكم مثل العبارة هذه إنما علمها عند ربي، فالمعنى لا يعلمها إلا ربي، هذا معناه. كما إذا قلت إنما القائم زيد، معناه لا قائمة إلا زيد. طيب قالوا عنده علم الساعة متى تكون وفي أي وقت، ولا يعلمه إلا الله. ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعه. فتأمل الرسولان أحدهما أفضل الملائكة والثاني أفضل البشر، كلاهما يقول لا علم عندي، لأن قوله ما المسؤول بأعلم السائل يعني إذا كنت أنت لا تعلم فأنا من بابي أولى لا أعلم. فإذا علمها يختص بالله، ولقد كذب من ادعى أنه يعلمها، ولا سيما بالواسطة التي ذكر أنها دالة عليه، فمن نشر عن شخص يسمى رشاد خليفة، هذا رجل في أمريكا وهو رجل عنده علم لكنه اغترارا عظيما بما يسميه العدد 13، حيث ادعى ان القران كله مركب على 19 حرف، وان هذا الماده عنده 19 استدل بها على انه يعرف متى تقوم الساعه، وحددها أظن في فوق 2000 في سنوات قليلة. طيب هذا الرجل في الواقع الله أعلم هل هو متأول أو معاند، لكن كل من ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، والمسلمون مجمعون إجماعا قطعيا على أنه لا علم استثناء الساعة إلا الله عز وجل. طيب إن الله عنده علم الساعة، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها أعظم حدث يكون، ولأن فيها وعيدا للمكذبين، ولهذا يتوعد للساعة، يقال مثلا ساعتك عندي إذا أردت تهدد الإنسان، نعم تهدده بكلمة الساعة لأنه يقع فيها حدث عظيم. ثانيا وينزل الغيث، ينزل الغيث ولم يقل ويعلم ما سينزل الغيب. قال وينزل، فاختلاف التعبير له معنى عظيم. وإلا فإن هذه الخمسة كلها من علم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب في هذه الخمسة. نعم، وألفاظ الحديث ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لكن القرآن يقول الله فيه وينزل الغيب، فكيف نقول إنه يراد بها لا يعلم متى ينزل الغيب إلا الله؟ نقول لأن الله إذا كان هو الذي ينزل الغيب، نعم، فلا يعلمه إلا الله، يعني هو المنزل له، والمنزل للشيء هو الذي يعلمه وغيره لا يعلمه.